أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الأصل الأملي في المقام، وذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر في المقام أن الأصل يقتضي صحة العبادة لجريان البراءة عن الحرمة، ولم يكن هنا مانع عن الصحة إلا حرمة الفعل، فإذا ارتفعت حرمته لم يكن مانع عن صحته، وبذلك يظهر أن القول بالصحة في المقام لا يبتني على جريان البراءة في الأقل والأكثر الإثباتيين، بل لو قلنا بالاشتغال هناك نلتزم بالبراءة في المقام. قلنا إن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه عليكم السلام، وذلك لأجل أن صالة البراءة لا يترتب عليها إلا رفع الحرمة ظاهرا لا رفع الحرمة واقعا، ولا يترتب على نفي الحرمة لازمه، وهو أن يكون هذا مصداقا للواجب. والتنافي إنما هو بين الحكمين واقعا بناء على الامتناع، إذا كان حراما في الواقع لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب، وإذا كان مصداقا للواجب لا يكون حراما. أصالة البراءة عن الحرمة لا يرفع الحرمة الواقعية ولا ينفي المبغوضية الواقعية ليترتب عليها كون هذا مصداقا للواجب، بل غايته أن أصالة البراءة يعذر عن الحرام الواقعي في مرحلة الانفصال، نتيجته أن المكلف في سعة في مقام الأمال ولا يستحق العقاب على ارتكابه وإن كان محرما واقعا. نعم، إن هذا يتم فيما إذا كان نفي الحرمة ثابتا بدليل وبأمارة من الأمارات ناظرة إلى الواقع. إذا نفى الحرمة في الواقع يترتب على ذلك كونه مصداقا للواجب من جهة الملازمة، وأما أصالة البراءة فلا، فإن الأصل لا يترتب عليه لازمه حتى إذا كان من الأصول المحرزة كالاستصحاب فضلا، أما إذا لم يكن بمحرز كأصالة البراءة إذن نحتاج إلى جريان البراءة من تقييد الواجب بغير هذا الفرق، وهو يبتني على القول بجريان البراءة في الأقل والأكثر الإثباتيين، حيث إنا نعلم بوجوب الصلاة مثلا في المثال، ونشك في تقيدها بغير المكان المقصود، يعني لا بد أن يؤتى بها في مكان آخر، وهذه الجهة التقييد مشكوك فيه، تجري عنه البراءة بناء على جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين. فالقول بالبراءة في المقام والحكم بصحة العبادة في المقام يبتني على جريان البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. ثم ذكر قدس الله نفسه أن لو التزمنا فأن المبغوزية الواقعية إذا كانت غالبة لا تؤثر بل يمنع عن تأثير المصلحة في الوجوب، ولا يكون هذا الفعل مصداقا للواجب. إذا بنينا على هذا القول لأن المعسر إنما هو الملاك الواقعي وإن لم يكن واصلا، بناء على ذلك المورد مورد لقاعدة الاشتغال، فإنا نعلم بالمبغوضية في هذا العمل ونحتمل أن تكون المبغوضية غالبة على المصلحة، فإذا لا يمكننا إحراز أن العمل واجد للملاك غير ما عدم المظاهر، ففي مرحلة الانتصار لا بد من الاشتغال والإتيان بفرد غير مظاهر، وهذا لا يفرق فيه بين القول بالبراءة في مسألة الأقل والأكثر الالتماسيين أو القول بالاشتغال، حتى على القول بالبراءة في تلك المسألة في مسألتنا نلتزم بالاشتغال لإحراز المبغوضية واحتمال أن تكون غالبة على المصلحة. هذا الكلام أولا يبتني على مختاره من أن موارد اجتماع الأمر والنهي فيه الملاكان، ملاك المحبوبية وملاك المبغوضية على ما تقدم، وقلنا إن هذا ليس بصحيح، بل على القول بالامتناع موارد اجتماع الأمر والنهي من التعارض، فإذا كان داخلا في التعارض فأحدهما صادق والآخر كاذب، ولا بد من معاملة المتعارضين، وعليه فمن أين استكشفنا وجود المبغوضية في محل الاجتماع؟ لعله لا مبغوضية فيه أصلا، فإن المبغوضية إنما تثبت من جهة النهي، يعني ليس لنا طريق إلى كشف الملاك إلا نهي المولى وأمره، فإذا فرضنا أن النهي لم يثبت في المقام من جهة وجود المعارض، فمن أين علمنا أن هذا العمل فيه مفسدة فيه جهة المبغوضية ليقال إن هذه الجهة نحتمل أن تكون هي الغالبة في الواقع، فأصل المبغوضية غير محرجة ولا نعلم بها أصلا على ما سلكنا من أن المورد داخل في التعارض، الكاشف عن المبغوضية إنما كان هو التحريم، وقد فرزنا أن إطلاق دليل التحريم قد سقط بالمعارضة، فليس لنا كاشف عن المبغوضية أصلا، لم نحرز المبغوضية حتى تكون مانعة عن صحة العبادة ويكون المورد داخلا تحت قاعدة الاشتغال. ثم على فرض تسليم أننا علمنا بجهة المبغوضية في المجمع، إلا أن المبغوضية بنفسها ما لم تكن غالبة لا أصل لها على الفرض، ومن الواضح أن احتمال الغلبة لا يؤثر في المقام بعدما لم نعلم بتقييد المأمور به بغير ذلك، يعني عبارة واضحة إن احتمال الغالبية لا يترتب عليه إلا احتمال تقييد الواجب بغير هذا الفرق، فرضنا أن المفسدة الواقعية حتى فيما إذا لم تصل إلى المكلف تمنع عن الوجوب وتكون مزاحمة للوجوب فرزان، إلا أنها غير محرزة الغلبة، يعني المفسدة نحتمل أن تكون المفسدة جزئية ومغلوبة، لا يترتب على احتمال الغلبة أزيد من احتمال أن يكون الواجب مقيدا بغير هذا الفرد، إذا فرزنا أن هذا مولد للبراءة الآن بحسب الواقع نفرز أن هذا حرام وليس مصداقا للواجب، ولكن بحسب مرحلة الامتثال والمعذورية في المكلف في مقام الطاعة لا مانع من الاتيان بهذا الفرد، فإن احتمال الحرمة مدفوع بأصالة البراءة، واحتمال تقيد الواجب بغير هذا الفرد مدفوع بأصالة البراءة، فأي مانع عن الامتثال؟ بل وأن حكم العقل بجواز الاكتفاء به في مرحلة الامتثال، وإن علمنا أن فيه جهة مبغوزية أيضا، إلا أننا نحتمل أن تكون هذه الجهة مغلوبة، فأصالة البراءة عن الحرمة النفسية جارية، وأصالة البراءة عن التقييد أيضا جارية. نعم، إن هناك شيئا يختص بخصوص المثال، وهو النهي عن الغصب والأمر بالصلاة، وهذا جار في مطلق العناوين الثانوية والعناوين الأولية، لا يبعد بل هو كذلك بالنظر العرفي إذا كانت المعارضة بين عنوان أولي وعنوان ثانوي بحسب الجمع العرفي، العرف يجمع بينهما بتقديم العنوان الثانوي ورفع اليد عن العنوان الأولي، بحسب النتيجة يكون أن العنوان الأولي كان بل حكمه من جهة عدم الاقتضاء، والعنوان الثانوي حكمه من جهة المقتضي، فلا يكون بينهما تعارض. وهذا كما في الغسل، الغسل ليس من العناوين الأولية كما تقدم الكلام فيه، الغسل منتزع من التصرف في مال الغير بدون إذنه، وهذا قد ينطبق على الأكل وقد ينطبق على الشرب وقد ينطبق على اللبس وقد ينطبق على الاستقرار في مكان والتمكن فيه، وهكذا في الأكل أيضا باختلاف المأكولات، في الشرب كذلك. إذا لاحظنا هذا الدليل الناهي عن التصرف في مال الغير ما أي دليل دل على إباحة العناوين الأولية، فنرى أن النسبة بينهما نسبة العموم الواجب، أكل الرمان مثلا جائز بل مستحب، شرب الماء مباح، أكل الخبز مباح، وهكذا التمدد مثلا إلى كذا، التوجه إلى القبلة مستحب، الجلوس كذا مكروه، إلى غير ذلك، أحكام غير الإلزامية. هذه الأدلة التي دلت على الأحكام غير الإلزامية في الأشياء بعناوينها من الجلوس والقعود والمشي والأكل والشرب ونحو ذلك، أي منها إذا لاحظنا مع الدليل النهي عن الغاز كانت النسبة بينهما عموما لا مالا، أكل الرمان يوم الجمعة المستحب ومطلق سواء كان الرمان مال الغير أم لم يكن، كذلك الغاز حرام سواء كان في ذمن أكل الرمان أو في غيره. إذا قدمنا تلك الأدلة على العنوان الثانوي لم يبق له مورد أصلا، فهذا يكون شاهدا ومؤيدا على أن الأحكام المدلولة للعناوين الأولية إنما هو ثابت للعنوان الأولي بما هو، وبالنسبة إلى العناوين الآرزة العناوين الثانوية بالنسبة إلى ذلك لا اقتضاء، لا اقتضاء العدم، فحينئذ لا مانع من أن يكون أكل الرمان في نفسه مستحبا، شرب الماء في نفسه مباحا، أكل الخبز مباحا، لكان التصرف في مال الغير حراما عند الجمع. يعني هذان الدليلات إذا عرض على العرف فقيل أكل الخبز مباح وأكل الرمان مستحب والغصب حرام. يفهم أن حلية أكل الخبز في نفسه لا تنافي حرمة الأكل بعنوان أنه غصب. هذا لا يبعد، بل هو كذلك في نظر العرف بالنسبة إلى العناوين الثانوية والعناوين الأولية إذا كان بينهما عموم من وقت المقام من هذا القبيل. عنوان الصلاة الذي قد أمرنا به، هذا العنوان عنوان أولي، يعني التكبير والركوع والسجود هذا واجب بإطلاقه، يجوز الإتيان به في أي مكان كان، لكن هذا عنوان أولي. وبالنسبة إلى دليل الغسل عدم جواز التصرف في مال الغير الذي هو عنوان ثانوي يكون بمقتضى الفهم العرفي هذا مقدما عليه، فبالنتيجة تكون الصلاة المأمور بها في ضمن غير هذا الفرد، فإن عدم الاقتضاء بالنسبة إلى فردين لا ينافيه الاقتضاء من جهة أخرى بحسب الفهم العرفي. هكذا يفهم العرف، كما أنه لا تنافي بين جواز شرب الماء في نفسه، لأن يعني شرب الماء ليس من المحرمات كالخمر مثلا، الخمر من المحرمات الإلهية، ولكن إباحة ذلك وكونه في نفسه مباحا لا ينافي حرمته بعنوان آخر. وكذلك في الحيوانات، بعض الحيوانات محرم الأكل في نفسه كالسباع مثلا، وبعض الحيوانات محلل في نفسه كالشاة والبقر والإبل مثلا، ولكن لا منافة بين أن يكون هذا الحلال بالأكل وفي نفسه محرما من جهة أخرى من جهة عدم رضا صاحبه بالأكل. فهذا لحم شاة ومحلل في نفسه لكن محرم باعتبار أن صاحبه لا يرضى بالتصرف فيه، أو محرم لأنه في نهار شهر رمضان ويحرم الإفطار في هذا اليوم، إلى غير ذلك من العناوين الثانوية. هذا بحسب الفهم العرفي الظاهر كذلك. إذن في مثل هذا المثال، يعني في مثل الصلاة والغسل، لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، بل يتقدم دليل النهي لأنه بعنوان ثانوي، والأمر بالصلاة والترخيص في تطبيقها على أفرادها بعنوان أولي، والعنوان الثانوي يتقدم على ذلك كما يتقدم على سائر المباحات أو المستحبات أو المكروهات. بقي هنا شيء، يعني في بحث شمال أمر من الناس، وهو أن صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه إن كان هذا الأمر. ظهر مما تقدم في بيان الملاك بين موارد اجتماع الأمر والنهي وبين سائل الموارد، ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه، يعني في مورد النزاع بين أن يكون المأمور به والمنهيان متعددين بالعنوان كما في الصلاة والغسل على ما تقدم بالمثال فيه، أو أن يكون العنوانان واحدا، لا فرق بين هذا العنوان وذاك العنوان، إلا أنهما يختلفان بالإضافة كالإكراه. إذا فرضنا أن المولى أمر بإكرام العالم ونهى عن إكرام الفاسق، المأمور به والإكرام والمنهي عنه والإكرام، العنوان متحد ليس مثل الصلاة والغسل، إلا أنهما يختلفان بالإضافة، إضافة الإكرام إلى العالم، يعني هذه الحجة الإكرام المقيد بإضافته إلى العالم، هذا مأمور به، والإكرام المقيد والمضاف إلى الفاسق هذا منهي عنه. إذن يختلف المأمور به والمنهي عنه، هذه حصة وتلك حصة أخرى. إذا كانت إحداهما أي إحدى الحصتين غير الحصة الأخرى بناء على القول بالجواز نلتزم بالجواز. فلو فرضنا أن المكلف أكرم العالم الفاسق فيقال إنهم كسل من جهة وأسى من جهتين، باعتبار أنه أوجب إكرام العالم فقد انكسل هذا، وباعتبار أنهم أسى النهي عن إكرام الفاسق فهو يستحق العقاب، فقد اجتمع العصيان والإطاعة في مورد واحد كما كان يجتمعان في مثل الصلاة في الدار المغصوبة، وذلك لصدق العنوانين عنوان الصلاة وعنوان الغسل. هنا أيضا يصدق العنوانان إكرام العالم وإكرام الفاسق، وإن كان يجمعهما مفهوم واحد وعنوان واحد وهو الإكرام، إلا أن كل منهما ينتاج عن الآخر بتقيده بقيد وبإضافته إلى شيء ينتاج به عن الآخر، فكل منهما حصة في مقابل الآخر. هذا ما ذكره بحث الكبرى. ثم ذكر مثالا لذلك، مثاله ذكر فيما إذا أمر المولى بإكرام العلماء ونهى عن إكرام الفساق فقال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، ذكر هذا المثال وبين ما ذكرناه أنه على القول بالجواز يمكن الالتزام بالانفصال والمعصية معا، وعلى القول بالامتناع لا بد من دفع اليد عن أحدهما. ثم ذكر أن الأمر إذا كان كذلك ففي جميع موارد العامين من وجه لا بد من معاملة بحث اجتماع الأمر والنهي. فقال قدس الله نفسه إن معاملة التعارض في موارد تعارض العموم من وجه من الفقهاء في أبواب الفقه ثم مبني على أنهم ذهبوا إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي، فلأجل ذلك لا بد من عمل المعارضة، إذ لا يمكن اجتماع الحكمين في مورد واحد فلا بد من تقديم أحدهما على الآخر، فهم قائلون بالامتناع أو على تقدير أنهم قالوا بالجواز لعلهم بدليل خارجي وبقرينة خارجية علموا أن مورد الاجتماع ليس فيه إلا ملاك الله لا ملاك الحكمين. وقد ذكر قدس الله نفسه في الأمر الثامن والتاسع أنه إذا كان الملاك واحدا ولم يكن هنا ملاكان لا يمكن الالتزام بالحكمين حتى على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي لأن الآخر ليس له ملاك فيدخل في بحث التعارض. فالقائل بالجواز إنما التزم بالتعارض في هذه الموارد أي موارد المعارضة بالعموم والنهي لعلمه بعدم وجود الملاك لأحد الحكمين وإلا فلو لم يكن له هذا العلم لأمن بل لالتزم بأنه من موارد اجتماع الأمر والنهي وأجرى حكم هذا البحث. هذا ملخص ما أفاده مقدس الله نفسه وما أفاده هنا كبرا وصغرا لم يكن مما ينبغي صدوره من مقدس الله نفسه. أما من جهة الصغرى فواضح لأنه مثل في المثال بقول أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. ومن الظاهر أن الحكم استغراقي معناه أن المولى أوجب إكرام كل عالم حتى إذا كان فاسقا وحرم إكرام كل فاسق حتى إذا كان عالما. واضح أن هذا لا يكفر في باب اجتماع الأمر والنهي فإن بحث اجتماع الأمر والنهي والقائل بالجواز فعلا إنما يلتزم به فيما إذا كان منبوحة بالخارج وتمكن من امتثال الحكمين معا إلا أنه بسوء اختياره جمعهما في مورد واحد. وأما إذا كان الاجتماع آمريا لا من ناحية المأمور المولى جمع حكم بوجود إكرام العالم الفاسق بمقتضى ذلك العموم وحكم بحرمة إكرام العالم الفاسق بمقتضى هذا العموم. كيف يمكن الجمع بينهما حتى فيما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ جواز اجتماع الأمر والنهي إنما يكون فيما إذا كان الاجتماع من ناحية المأمور ولا يكون في مرحلة الجعل منافات بين الحكمين. يعني بالنسبة إلى مرحلة الجعل كلا الحكمين قابل للجعل كما في مثل الأمر بالصلاة وفي مثل النهي عن الغسل فيمكن المكلف أن يمتثل الحكمين معا يصلي خارج النار المغصوبة فهو قد امتثل الأمر بالسلام وامتثل النهي عن الغسل. وأما فيما إذا لم يتمكن من الامتثال أصلا هنا الامتناع من قبل الأمير الاجتماع ولا يمكن المكلف أن يمتثل كلا الحكمين إذ كيف يمكن جعل حكمين على نهي العموم الاستغراقي أن يكون كل عالم يجب إكرامه حتى إذا كان فاسقا ويكون كل فاسق يحرم إكرامه حتى إذا كان عالما. فهذا المثال خارج لما للكلام جزما وكان عليه أن يمثل بقوله أكرم عالما ولا تكرم الفساق أو لا تكرم فاسقا. لو كان مثل بهذا المثال لكان المثال صحيحا فإن الأب حينئذ متمكن من أن يكرم عالما غير فاسق ولا يكرم الفساق فقد انكسر كلا الحكمين. واما في العام الاستغراقي فهذا لا يمكن. بقية الكلام ما بعده الله.